طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الخميس السابع من شهر ربيع الآخر للعام 38 بعد 100 والرابعة والألف يبتدي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه سلسلة هدى الساري لمن سأل كيف أبني مكتبتي، وهذا هو المجلس الأول في كتب الحديث المسندة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. ذكرت التاريخ في ليلة كم؟ السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنسأل الله العون والتوفيق على إلقاء هذه السلسلة التي نرجو منها النفع العام لطلاب العلم في كل مكان، وأن يوفقنا الله عز وجل وإياهم إلى أن نبني مكتباتنا البناء الصحيح الذي به ننتفع وننفع غيرنا. وطالب العلم لا يخلو من مكتبة، ويحتاج في هذه المكتبة إلى الكتب النافعة التي ينتفع بها وتكون سببا في علمه وتعلمه وتعليمه للآخرين. وكما هو معلوم أن الله عز وجل قد أنزل الكتب على رسله، هذه الكتب هي الرسالات التي جعلها الله عز وجل لأهل الأرض من الإنس والجن. وقد من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه علمه الكتاب والحكمة. الكتاب هنا هو القرآن، والحكمة هي السنة. وهذه المنة هي متصلة إلى قيام الساعة لكل من تعلم الكتاب والسنة. وتعلم الكتاب والسنة فيما بعد عصر الرواية على وجه الخصوص لا يمكن إلا عن طريق الكتب. نعم، في عصر الرواية وعصر الحفظ كانوا حفاظا وكانوا يتناقلون القرآن والسنة عن طريق الروايات، وما زالت الروايات متصلة لن تقوم الساعة، ولكنه في زمن ما وبالتحديد في القرن الثالث الهجري دونت أغلب إنما نقول كل السنن في مصنفات وكتب، بخلاف القرآن الذي تم تدوينه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولكنه جمع كاملا في زمن أبي بكر الجمع الأول والجمع الثاني في زمن عثمان، فصار القرآن في مصحف بين دفتي كتاب، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن صحف، فكان يكتب على الأحجار واللخاف وعظام الإبل، كان القرآن يدون على هذه الوسائط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مجموعا في كتاب بين دفتي كتاب، ولكنه كان محفوظا في صدور الصحابة. نعم، حتى جمعت هذه الصحف في زمن أبي بكر بإشارة ونصيحة من عمر رضي الله عنه، لما خاف ضياع القرآن، ثم لما حدث الاختلاف في بعض الأمصار بسبب اختلاف الأحرف، لأن القرآن نزل على 7 أحرف كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا هرع حذيفة رضي الله إلى عثمان يقول له: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف الأمم من قبلها، قبل أن يختلف اختلاف أهل الكتاب. فأمر عثمان ذو النورين الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه بجمع المصاحف من الأمصار التي كانت متفرقة على أحرف مختلفة، وأعاد جمع المصحف على لسان قريش، على لسان قريش، وأمر بهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فتم جمعه وأمر ببقية المصاحف فحرقت حتى لا يختلف المسلمون. نعم. طيب. وأما جمع السنة فبدأ في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الذي تولى الخلافة في 99 من الهجرة، وتوفي رحمه الله في العام الأول بعد 100، أي في أول عام من القرن الثاني الهجري. أمر أبا بكر الزهري وأمر أبا بكر بن حزم ومحمد ابن شهاب الزهري رحمه الله بجمع السنة. ثم توالت المصنفات التي تدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج ومحمد بن إسحاق وغيرهما من أئمة الحديث أجزاء وصحف، محمد بن سلمة وغيرهم، إلى أن جاء الإمام مالك بن أنس رحمه الله فصنف الموطأ، فكان أول مصنف في الإسلام للسنة على الأبواب، على أبواب الفقه والمواضيع، إن كانت سبقته محاولات في هذه الأجزاء. نعم. ثم صنف الشافعي مسنده، وصنف أحمد مسنده، إلى أن جاء الإمام محمد بن إسماعيل ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله فصنف صحيحه الذي جمع فيه أصح ما وصل إليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه من شيوخه. والبخاري سمع من مئات من الشيوخ، وشيوخه في أعلى مراتب الثقة، وإن كانوا على طبقات، فمنهم من هم أئمة، منهم من هم أئمة الحفاظ نحو علي بن المديني رحمه أحمد بن حنبل، وإن كان هو لم يروي عن أحمد في الصحيح إلا في موضع واحد أو موضعين، وروى عن ثقات آخرين هم ليسوا في هذه المرتبة، ولكن البخاري كان ينتقي ويتحرى في رواياته رحمه الله تعالى. ثم جاء تلميذه مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى فصنف صحيحه أيضا، ولكن البخاري اعتمد في تصنيف صحيحه على تقطيع الروايات، فكان الحديث يصل إليه من عدة طرق، فكان يقطع الحديث على الأبواب، أما مسلم فسلك طريقا آخر، وأنه كان يجمع طرق الحديث في باب واحد، في باب واحد من الأبواب. ولذلك من هنا ميز علماء الغرب الإسلامي بعض المغاربة صحيح مسلم على البخاري من هذا الباب، من جهة حسن سياقه للأسانيد، حسن سياقة الإسناد، أنه كان يجمع الأسانيد، أسانيد الحديث الواحد في الباب الواحد. ثم جاء أصحاب السنن الأربع فصنفوا سننهم على اختلاف مسمياتها، وتوالى أئمة الحديث في تصنيف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصنفات بالأسانيد، وما زالوا يؤلفون في ذلك ويجمعون الأحاديث والسنن، إلى أن دونت السنن في المسانيد والكتب والصحاح والسنن وفي كتب المعتقد، وبعد ذلك صار المعول على هذه الكتب. نعم. وصار كل من يروي بعد ذلك أحاديث يصل بها إلى أحد هذه الكتب بإسناده، يصل إلى صحيح البخاري، صحيح مسلم، إلى سنن أبي داود، إلى سنن النسائي ونحو ذلك. فلذلك حق لطالب العلم في زماننا بعد أن صار المعول على هذه التصانيف في شتى العلوم الشرعية أن يعرف أصح الطبعات التي يعتمد عليها وأصح النسخ، حتى يتلقى دينه من المصادر الصحيحة. فمن قبل كما ذكرنا كانوا يعتمدون على الرواية والحفظ، ومن قبل ظهور الطباعة كانوا يعتمدون على نسخ النساخ والوراقين، لم يكن هناك مطابع، فالطباعة دخلت إلى بلاد الإسلام في وقت متأخر، يعني من قرابة قرنين ونصف أو ثلاثة قرون على الأكثر من الزمان. وكانت في أول الأمر كانت الطباعة ليست كحالها في زماننا، ليست المطابع بهذه الكثرة في كل مكان، وليست الكتب تطبع بهذه الكميات وبهذه الهيئات التي بلغت الغاية في كما قال في جودة الطبع وفي جمال الطبع، بل كانت المطابع في بلاد معدودة، يعني معدودة على أصابع اليد الواحدة. فكانت من أولى المطابع التي أنشئت في بلاد الإسلام في الهند ثم في مصر، وفي مصر كانت من أولى المطابع المطبعة التي جاءت بها الحملة الفرنسية إلى مصر، والتي كانت أساسا بعد ذلك لما عرف بمطبعة بولاق، والتي سميت أيضا المطبعة الأميرية. نعم. ولعل الله يسر في موطن آخر نتوسع في ذكر تاريخ هذه المطابع وكيف انتشرت في بلاد الإسلام، حتى يعني جاء زماننا الذي صارت المطابع في كل مكان الآن. نعم. والعبرة عند طالب العلم ليس بجمال الطبعة، هذه نقطة مهمة، لأن بعض الشباب يعني خاصة ممن لا دراية له بالفروق بين الطبعات، على أي ميزان يختار الكتاب أو يختار الطبعة؟ على حسب جودة الورق وجودة التجليد وجمال الطبعة يحدد اختياره، وهذا خطأ كما قال منهجي في اختيار طبعة الكتاب. لا تنظر إلى جمال الطبعة، لا تنظر إلى جمال الطبعة، لا توجه نظرك إلى جمال الطبعة وحسن إخراجها. نعم هذا قد يكون مطلوبا أحيانا إذا يعني تحققت الشروط الأخرى، نعم. وهذا كالذي يبحث عن امرأة جميلة لكنها ليست ذات دين، يبحث عن الجمال ويترك الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فطالب العلم بادئ ذي بدء إنما يبحث عن الطبعة الدقيقة الصحيحة التي خرجت بدقة وضبط وحرص على صحة النص، أن يكون النص صحيحا ليس فيه أغلاط ولا سقط ولا سقطا، ليس فيه أغلاط ولا سقط ولا يعني يكون كما قال قد خرج بصورة تجارية. وهذه الطبعات التجارية التي لا تعتمد على التصحيح والتحقيق والضبط، هذه أنا أسميها بالطبعات المولدة. ولعل الشيخ الأديب محمود شاكر رحمه الله تعالى كان يسميها كذلك، ولعلي أنا أخذت هذا من تسميته لها، كان يسميها بالطبعات المولدة، ولعل محدث مصر أحمد شاكر شقيقه كذلك كان يسميها كذلك، يسميها بالطبعات المولدة. نعم. وما معنى التحقيق؟ ما معنى التحقيق؟ جزاك الله. التحقيق كما عرفه أهله هو أن يقوم المحقق بإخراج الكتاب على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، هذا معنى التحقيق. والتحقيق له أساس وله مكملات. أساسه هذا الذي ذكرناه، أن يعتني المحقق بإخراج الكتاب على أقرب وجه أراده عليه مؤلفه بغير أخطاء ولا تصحيفات ولا سقط في النص، هذا هو التحقيق. ليس التحقيق كما يظن الأغمار أو من لا دراية له بهذا الباب، هو أن تقوم بتخريج بعض الأحاديث في الحواشي وأن تثقل الحواشي بالتخريجات التي لا قيمة لها من الجهة العلمية أو لا فائدة لها أو لا فائدة منها للقارئ، هذا ليس تحقيقا، هذا يسمى عبثا وتلاعبا بعقول القراء. نعم. وأما المكملات للكتاب ويدخل فيها تخريج الأحاديث والتعليقات التي قد تبين مبهما أو تشرح لفظا مشكلا أو تبين حكما ملتبسا على القارئ ونحو ذلك من التعليقات، ويدخل في ذلك الفهارس والتكشيفات التي هي صارت بلا شك من المكملات الأساسية، ويدخل في ذلك المقدمات، مقدمات التحقيق. والمقدمات لها كذلك أصولها، لها عناصر ينبغي أن تتوفر فيها حتى تكون صحيحة من في ميزان التأليف والتحقيق. فينبغي على المحقق أن يذكر في هذه المقدمات أهمية هذا الكتاب وأن يذكر تاريخ تأليفه، كيف وصل هذا الكتاب، كيف وصل هذا الكتاب إلينا، وأن يثبت صحة نسبته إلى مؤلفه، وأن يثبت صحة عنوان الكتاب، وأن يعتني بأن يذكر العنوان الصحيح للكتاب على الغلاف من الخارج. فكم من كتاب خرج لم يذكر اسمه الصحيح أو عنوانه الصحيح على إيش، على غلاف الكتاب. وكم من تاجر من تجار الكتب كان يحرف في اسم الكتاب حتى يروج له من الجهة التجارية. وكذلك عليه أن يذكر ترجمة لمؤلف هذا الكتاب، وأن يذكر مصردا بالمؤلفات التي ألفت في هذا العلم وفي هذا الباب من قبل ونحو ذلك من مهمات المقدمة. نعم، فهذا هو التحقيق وليس ما يفعله المتعالمون في هذه الطبعات التجارية المولدة التي بها يعني يفسدون الكتب ولا يصلحون. نعم. ومن ثم وجب على طالب العلم الذي عرف منهج السلف الصالح وأراد أن يتلقى هذا المنهج بصورة صحيحة وعلى طريقة علمية موثقة أن يحرص على أن يقتني الطبعات المصححة الموثوق بها والتي قام على تحقيقها وإخراجها علماء ثقات، أو على أقل الأحوال أن يكونوا على دراية بهذا العلم وإن كانوا يعني ليسوا معروفين بالاجتهاد في العلوم الشرعية الأخرى. ومن قبل أي في عند يعني بداية ظهور الطباعة كان يقوم بالتحقيق علماء فحول، كانوا فحولا في العلم وكانوا فحولا في الدقة وتحريها، وكانوا أمناء على هذه الكتب. فلذلك ما زالت الطبعات الأولى لكثير من الكتب هي التي عليها المعول إلى الآن، ولا يعول على غيرها من هذه الطبعات المولدة إلى وقتنا ذلك. ما زالت هذه الطبعات الأولى التي طبعت من 100 سنة ومن 150 سنة ومن 200 سنة، الطبعة الأولى هي التي عليها المعول لدقة هذه الطبعات ولأمانة من أخرجها ولحرصه على أن تخرج في أصح صورة كما نسخت من قبل في مخطوطات. نعم. نعم. والكلام يعني في هذا الباب يطول، ولكني أحببت أن أجعل مقدمة يسيرة بين يدي هذه المجالس حتى نستبين أهميتها وحتى نعرف الغرض من عقدها. نعم. مصطفى يتصل لحدث انقطاع في انظر ما ادري حدث انقطاع. طيب، وإن يسر الله في كل مجلس نذكر ما تيسر من الفوائد فيما يتعلق بهذا الباب، باب التحقيق وباب التأليف وكيفية إخراج الكتب. وكما ذكر في يعني عنوان المجلس الأول أن هذا المجلس خصص لكتب الأحاديث المسندة. نعم. وأعظم كتاب مسند بعد طبعا كتاب الله عز وجل والذي وصل إلينا كذلك بالتلقي والأسانيد هو صحيح الإمام البخاري، هكذا اشتهر وإن كان هو لم يسميه بهذا الاسم، إنما اشتهر بصحيح البخاري، ولكن اسمه الذي عنون به الإمام البخاري لكتابه هو المختصر المسند. المختصر المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. المختصر المسند من أمور يعني المختصر المسند الصحيح، المختصر المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. نعم، هكذا سماه البخاري رحمه الله تعالى. أو الجمع لا، المختصر المسند الصحيح. نعم نعم نعم. في شيء؟ نعم نعم. فكانت هذه مقدمة يسيرة بين يدي هذه السلسلة، كانت هذه مقدمة يسيرة بين يدي هذه السلسلة، أحببت أن أبين فيها أهمية حرص طالب العلم على أن يحصل الطبعات الصحيحة من الكتب التي بها يتلقى علمه، وأن لا يكون كحال العوام الذين يعني يأتون بأي كتاب، والذين إما أن يكون همهم رخص الثمن أو أن يكون همهم جمال الطبعة، تكون جميلة شكلها جميل. طبعا الطالب ليس كذلك، ما يحرص على الطبعة المصححة التي يعني تم تحقيقها على القواعد العلمية الصحيحة. نعم. وكما ذكرت أن أهم كتاب مسند بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن هو ما اشتهر عند عامة المسلمين بصحيح البخاري. وكما ذكرنا أن البخاري لم يسميه هكذا، وإنما سماه المختصر المسند الصحيح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. نعم. وصحيح البخاري طبع عدة طبعات، ولكن أول طبعة له هي الطبعة الهندية، والتي قام على نشرها المحدث العلامة أحمد ابن علي السهرنفوري. المحدث العلامة أحمد ابن علي السهرنفوري، وكان ذلك في العام 70 بعد 200 تقريبا، من بعد 200 والألف، في العام 70 بعد 200 والألف من الهجرة. نعم. وقام السهرنفوري بنشر طبعته هذه قبل ظهور الطبعة المصرية السلطان التي طبعت في الطبعة السلطانية التي طبعت في المطبعة البولاقية الأميرية. وقد اعتمد السهرنفوري في إخراجه لهذه الطبعة الأولى من الصحيح، والتي كانت طبعة حجرية وهي سمة الطبعات القديمة، على عدة نسخ صحيحة، من أهم هذه النسخ نسخة الصاغاني رحمه الله، والذي كان يكنى بأبي الفضائل، أبو الفضائل الحسن ابن محمد ابن الحسن الصاغاني، المتوفى في العام 50 بعد 600 من الهجرة. والصاغاني كان عنده النسخة البغدادية، وهي نسخة مقروءة على الفربري محمد ابن يوسف تلميذ البخاري رحمه الله تعالى. فهذا مما يميز نسخة الصاغاني، أنه ضبطها على النسخة البغدادية المقروءة على محمد ابن يوسف الفربري تلميذ البخاري رحمه الله تعالى. والفربري قرأ صحيح البخاري على البخاري مرتين، مرة في العام 48 بعد 200، ومرة ثانية في العام 52 بعد 200، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. فالبخاري توفي في العام 56 في يوم الفطر، يوم العيد رحمه الله تعالى. ونعم، والفربري هو يعني تعد روايته عن البخاري هي الرواية التي اشتهرت وانتشرت، فكل المرويات بعد ذلك إنما ترجع إلى الفربري، وإن كان رواه عن البخاري ثلاثة آخرون من تلامذته أيضا رواياته مشهورة، وهم أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي قاضي مدينة نسف، المتوفى في العام 95 بعد 200، والفربري توفي في العام 20 بعد 300. نعم. والثالث حماد بن شاكر النسوي ابن سوية أبو محمد الوراق، حماد بن شاكر النسوي المشهور بابن سوية وكنيته أبو محمد الوراق، واشتهر بالوراق كذلك، وكان وراقا للبخاري، وتوفي في العام 11 بعد 300. والرابع أبو منصور، معذرة، منصور ابن محمد أبو طلحة البزدوي، منصور ابن محمد أبو طلحة البزدوي. الله الله. ودهقان بلدتي أو قرية بزدة، والدهقان وزعيم القرية أو زعيم القوم، وتوفي في العام 29 بعد 300. هؤلاء هم الأربعة المشاهير من تلميذة البخاري الذين حملوا عنه الصحيح، وحملوا عن البخاري آخرون لا يحصون، ولكن هؤلاء الأربعة هم الذين كان عليهم المعول والتي اشتهرت روايتهم. وأشهر رواية هي رواية محمد ابن يوسف ابن مطر الفربري المتوفى في العام 20 بعد 300، حيث سمع الصحيحة مرتين على البخاري كما ذكرنا. فالصاغاني كانت عنده النسخة البغدادية التي قرأت على الفربري، والفربري يضبط على وجهين، الفربري بالفتح والفربري بالكسر، كسر الفاء، يعني ضبط بفتح الفاء وكسرها، وإن كان الفتح أشهر. نعم. وابن ماكولة لما ذكر ضبط الفربري لم يذكر غير الفتح، ابن ماكولة في كتابه. نعم. طيب. ومن النسخ التي اعتمد عليها السهرنفوري أيضا هي نسخة شيخه محمد ابن إسحاق المحدث. وما وجه أهمية هذه النسخة، نسخة محمد ابن إسحاق المحدث، أن محمد ابن إسحاق أخذ نسخته من نسخة ولي الله الدهلوي، وولي الله الدهلوي هذا أخذها عن المحدث محمد أفضل الذي أخذ نسخته عن سالم ابن عبد الله بن سالم البصري والتي رواها عن أبيه سالم ابن عبد الله سالم بن عبد الله البصري والذي كان قد ضبط نسخته على النسخة اليونينية. فأصل نسخة محمد بن إسحاق المحدث يرجع إلى نسخة عبد الله بن سالم البصري، يعني هذا إسنادها إلى أن نصل إلى اليونيني. واليونيني شرف الدين اليونيني أحمد ابن علي رحمه الله تعالى، نسخته هي أدق النسخ للبخاري على الإطلاق، هي أدق نسخ صحيح البخاري على الإطلاق، وكنا سنتكلم عنها يعني إن شاء الله بالتفصيل لما نتعرض للطبعة السلطانية الآن، للطبعة الأميرية أو السلطانية كما يقال. نعم. طيب هو يعني مش ممكن يكون هذا نكون قريبا حتى يصل الصوت؟ لا لا الصوت. طيب. نسمع. فطبعت السهرنفوري هذه كما ذكرنا طبعة قديمة، ولكنها طبعت حديثا بتحقيق الأستاذ تقي الدين الندوي. نعم. طبعت طبعة حديثة كما يقال، هي هذه، هات لي مجلد. نعم. وهذه الطبعة كانت في العام 32 بعد 400 من الهجرة، هذه الطبعة الحديثة، فيستفاد منها بلا شك أن فيها بعض الفوائد والزيادات على الطبعة السلطانية التي نتكلم عنها الآن. أما الطبعة السلطانية، نعم، أما الطبعة السلطانية وتسمى أيضا بالطبعة الأميرية والبولاقية، تسمى بالطبعة السلطانية والطبعة الأميرية والطبعة البولاقية، هي طبعا لم تعد موجودة الآن على صورتها الأولى، ولكن دار طوق النجاة تحت إشراف محمد زهير ابن ناصر في المشرف بمركز خدمة السنة النبوية قاموا على تصويرها مرة أخرى على أصلها دون تغيير بالطباعة الحديثة، لكن دون أن يغيروا في الحرف، فهي طبعت على أصلها كما هي، كما نسخت في المرة الأولى أو طبعت في المرة الأولى بالطباعة بالخط القديم هذا، ولكنها يعني صورت بطريقة حديثة، ويعني قاموا بوضع التمييز الذي كان موجودا في الطبعة الأولى في علامات الأبواب بالأحمر، وكذلك في تمييز الرموز التي اعتمد عليها اليونيني، وكذلك اعتمدوها هم في الاختصارات للنسخ في هذه الطبعة. أهم ما يميز هذه الطبعة السلطانية والتي هي يعني تعتبر أشهر طبعة للبخاري أنها اعتمدت على نسخة اليونيني، على أصل اليونيني رحمه الله تعالى، الذي يعد أدق أصلا للبخاري. وهذه الطبعة أمر بطبعها السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى في العام 11 بعد 300 من الهجرة، وتمت أو انتهت الطباعة في العام 13 بعد 300 من الهجرة. نعم. واعتمدوا كما ذكرت على أصل اليونيني. وما هو الذي يميز نسخة اليونيني؟ يميزها أن اليونيني رحمه الله تعالى قد اعتمد على أربع أصول في إخراج نسخته مصححة مقابلة قابلها على أربع أصول مسموعة مصححة. الأصل الأول والأصل المسموع على الحافظ أبي ذر الهروي عبد بن أحمد الهروي رحمه الله تعالى، والأصل الثاني والأصل المسموع على أبي محمد الأصيلي أبي محمد الأصيلي، والأصل الثالث والأصل المسموع على مؤرخ الشام أبي القاسم ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، والأصل الرابع هو الأصل المسموع على أبي الوقت من أئمة الحديث أيضا. وقد عقد اليونيني مجالس الضبط والتصحيح والمقابلة للبخاري في دمشق بحضرة إمام اللغة العربية في زمانه، وكما كان يقولون عنه حجة العرب في زمانه، الإمام أبو عبد الله بن مالك الجياني الطائي صاحب الألفية المشهور بألفية ابن مالك، وكان إمام العربية وكان على السنة، كان سنيا وكان شيخا لليونيني، ولكنه حضر مجالس التصحيح لصحيح البخاري حضور التلميذ الذي يسمع، فكان اليونيني رحمه الله وصاحب المجالس وتلميذ لابن مالك. نعم. وكان اليونيني يقرأ ويقوم ابن مالك بالتصحيح والتصويب إذا وقف على خطأ في الرواية أو خطأ من الناحية اللغوية أو إشكال، وكانت تظهر مشكلات خلال القراءة فكان ابن مالك يذكر الصواب فيها والحل لها من جهة الرواية ومن جهة الضبط اللغوي، ومن هنا ألف كتابه، ومن بسبب هذه المجالس ألف كتابه شواهد التوضيح في حل مشكلات الصحيح، فكان هذا الكتاب ثمرت 71 مجلسا من مجالس ضبط وتصحيح البخاري على شرف الدين اليونيني رحمه الله تعالى. نعم. وكان السلطان عبد الحميد قد أمر مشيخة الأزهر الجامع الأزهر في زمانه بأن يقوموا بجمع أكابر علماء الأزهر في تلك الفترة الذين عرفوا بعلم الحديث وبالأمانة في الدقة وبالأمانة والدقة في التصحيح، ها؟ وكان شيخ الأزهر في تلك الفترة هو الشيخ حسون النواوي شيخ الجامع الأزهر في تلك الآونة، وقد جمع 16 عالما من جهابذة العلماء في تلك الفترة الذين كما ذكرنا عرفوا بعلم الحديث وبالدقة والضبط في التصحيح، فقاموا بمقابلة صحيح البخاري على النسخة اليونينية. نعم. وكما قيل أنه قد أرسل هذه النسخة إليهم صاحب الدولة الغازي أحمد مختار باشا، والشاهد أنه بناء على ذلك خرجت هذه الطبعة والتي اشتهرت بهذا المسمى الطبعة السلطانية تبع للسلطان عبد الحميد الثاني، أو سميت بالطبعة أيضا اليونينية نسبة إلى أنها قبلت على الأصل اليونيني، أو سميت بالطبعة الأميرية لأنها طبعت بالمطابع الأميرية، أو بالبولاقية لأن المطبعة كانت تسمى مطبعة بولاق في المنطقة التي كانت فيها المطبعة، كانت في منطقة بولاق من القاهرة القديمة والتي ما زالت موجودة يعني حتى الآن بولاق. هذه الطبعة هي الطبعة تعد الطبعة الثانية لصحيح البخاري، ثم توالت الطبعات بعد ذلك وكان منها الطبعة التي اشتهر بالطبعة السلفية، والتي كانت في المكتبة، طبعت في المكتبة السلفية التابعة للشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وهي كانت مأخوذة عن الطبعة السلطانية، الطبعة السلفية أخذت عن الطبعة السلطانية. نعم. إلى أن جاء زماننا. نعم. مصورة عليها السلفية. لا، ليست مصورة، إنما أخذت منها. نعم، ليست مصورة. نعم، ليست مصورة منها، إنما أخذت منها فقط. نعم. إلى أن جاء زماننا، فقام بعض الباحثين في زمننا بمحاولة إعادة طبع صحيح البخاري بصورة أيضا دقيقة مصححة مرة أخرى، يحاولون أو حاول أن يضاهوا فيها عمل من قام بإخراج الصحيح في المرة الأولى، كما ذكرنا في نحو طبعة السهرنفوري أو في الطبعة السلطانية. قامت دار طيبة بهذه المحاولة، ثم أخيرا قامت دار التأصيل بمحاولة هي فريدة في الطبعات أو في المحاولات الحديثة، فجمعوا يعني عشرات النسخ من صحيح البخاري، وصحيح البخاري له عشرات، بل له قد تكون المئات وليس العشرات النسخ على مستوى العالم، وهناك نسخ نفيسة جدا جدا، لعل الذين قاموا على الطبعة الأولى طبعة السهرنفوري وكذلك طبعة السلطانية لم يقفوا عليها، تضاف إلى نسخة اليونين، كانت نسخة اليونيني بلا شك هي الأدق على الإطلاق، وهي أصح على الإطلاق. نعم، ولكن هناك طبعات نفيسة أخرى لها أهميتها، ونسيت أن أشير إلى أن أهل الغرب الإسلامي في بلاد المغرب وما حولها، الأندلس والمغرب وما شكل ذلك، إنما كانوا يعتمدون على رواية ابن سعادة موسى بن عمران ابن سعادة، في روايته هي المشهورة في المغرب، ونسخته أي نسخته هي التي اشتهرت في المغرب على غرار نسخة اليونيني في المشرق، وأيضا نسخة ابن سعادة هي من أدق النسخ في الغرب الإسلامي، ويتعادل نسخة اليونيني في الدقة والصحة. نعم، وكانت اليونيني هي الأشهر بلا شك. نعم، فهناك يعني لعل أن يكون هناك محاولات قامت في المغرب، أنا ما لا أعرف الآن أو ما بحثت في ذلك، في محاولة طبع صحيح على نسخة ابن سعادة، هذا يحتاج إلى بحث، أنا ما بحثت في ذلك، هل هناك طبعات مغربية أو طبعت في الغرب الإسلامي، طبعا أقصد الغرب أي الغرب الإسلامي، على نسخة ابن سعادة أم لا، الله أعلم. ولكن الذي يعني الآن كما قلت أن من الطبعات الحديثة التي يعني روعي فيها الدقة وحسن المقابلة والتصحيح على ما ذكروا، كنا لم يعني طبعا يعني نراجع ذلك أو يعني لم نضبط ذلك من جهة الجزم بذلك، هي نسخة دار التأصيل أو طبعة دار التأصيل الحديثة، كما ادعوا أنهم أتوا كذلك باستدراكات على الطبعة السلطانية. الطبعة السلطانية كان هناك يعني قد تكون حدثتها فوات، لأنها بلا شك عمل بشري لا يخلو من خطأ، فلعلهم وقفوا على بعض الأخطاء اليسيرة أصلحوها في الطبعة السلطانية الأميرية. وكذلك من مميزات طبعة دار التأصيل أنهم اعتنوا بالطبعة السلطانية كأصل كذلك عندهم، واعتنوا بفك رموز بعض بفك بعض الرموز التي لم تعرف إلى وقت قريب في الطبعة السلطانية، فأصحاب الطبعة السلطانية اعتمدوا رموزا في تخريج الطبعة، بعضها معروف والبعض الآخر لم يعرف، هي ترمز لأي نسخ من النسخ القديمة. ففي طبعة دار التأصيل يعني اكتشفوا حل هذه الرموز، هذه الطبعات التي لم تكن معروفة إلى في وقتنا هذا. فهذا ممن يميز أيضا طبعة دار التأصيل. نعم. فهذا بالنسبة لصحيح البخاري. والصحيح بلا شك قد اعتنى بشرحه عدد من الأئمة، وأهم شروحه على الإطلاق وأشهرها هو شرح الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى في العام 52 بعد 800. فطبعته شرحه عليه المعول في شرح البخاري، لأنه يعد يعني أشهر شرح للبخاري. وقد طبع عدة طبعات أيضا نذكرها بإيجاز، أهمها الطبعة البولاقية، أيضا الطبعة البولاقية الأميرية، والطبعة الهندية، ثم الطبعة السلفية. الطبعة السلفية أخذت أيضا عن الطبعة البولاقية، لكن أهم طبعتين أيضا للفتح هي الطبعة البولاقية والطبعة الهندية. ثم الطبعة السلفية هي يعني كما قلت تؤدي الغرض إذا لم تجد الطبعة البولاقية. الطبعة البولاقية الأصل ما زال عليه المعول حتى الآن، وهي عندنا يعني عندي نسخة منها مصورة، نسخة مصورة مصورة على الأصل القديم كما هو دون تغيير. نعم. فمن يجد النسخة المصورة من البولاقية الحمد لله، وإن كان يصعب على بعض الطلبة المبتدئين التعامل معها، لأن طبعت بالحرف القديم، ويعني الكلام كما يقال يعني الحروف يعني غير واضحة إلا لمن يعني أدمن القراءة في الكتب القديمة، وكذلك القراءة في المخطوطات حتى يمكنه أن يقرأها قراءة صحيحة. ويعني طبعة دار السلام الحديثة من الطبعات الحديثة التي من الممكن أن يعتمد عليها، لأنها طبعت بالحرف الحديث، وإلى حد ما راعوا فيها الدقة في الإخراج فيستفادوا منها. طيب نقف هنا إن شاء الله، نظرا أنه قد أذن أو أقيمنا صلاة العشاء، ويعني نكمل فيما بعد إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حياكم الله.